السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء، ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. مرحبا بك وأهلا وسهلا. وفي خواتيم مدارسة كتاب الناسخ والمنسوخ لشيخنا مع فوائد وتنبيهات ألحقها شيخنا حفظه الله تعالى في نهاية مدارسة آيات الناسخ والمنسوخ في كتابه، ونخلص في هذا اللقاء أن من أعظم أسباب دعوى النسخ أو رد القول بالنسخ الذي حدث فيه الاختلاف بين من صنف في علم الناسخ والمنسوخ، أولا الاختلاف في تفسير الآيات، كذلك إمكانية الجمع بين الآيات من عدمه، فقد ييسر الله عز وجل لأهل العلم أو لمن صنف في هذا الباب أن يجمع بين الآيات، ومنهم من يعجز عن الجمع لذا يلجأ إلى القول بالنسخ. كذلك أن الأمر الذي جاء في الشرع قد يحمل على الاستحباب، فتندفع إشكالات التعارض بينه وبين الأمر الذي لا يدل على الوجوب. أيضا من الاعتبارات التي يختلف فيها أهل العلم اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية، وكذا ما كان عليه المسلمون في أوائل البعثة، وجاء الشرع بخلافه اعتبروا أن ذلك منسوخا بعضهم. نعم، أنا هذه يعني إجمالا لبعض الأسباب التي حدث فيها الاختلاف بين المصنفين. أحسنت. أيضا كذلك اعتبار شرع من قبلنا أنه منسوخ بشرعنا، هذا أيضا من أسباب إدراج كثير من أهل العلم أن هناك آيات منسوخة في مصنفاتهم. أيضا من أهم الاعتبارات اعتبار أن آية السيف ناسخة لكل الأوامر بالصبر والعفو والصفح والهجران الجميل، مع أن الأمر فيه تفصيل، ولعل شيخنا حفظ الله تعالى يبين شيئا يسيرا من هذه الأمور. فقد فهم عدد كبير من العلماء من الآيات التي ورد فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وقالوا أن ليس له إلا البلاغ، قالوا أن هذا نهي عن القتال، فمن ثم ذهبوا إلى أن آية السيف ناسخة لكل ما جاء في هذا الصدد. هذا أمر مختصر ومجمل، فلشيخنا حفظ الله تعالى مزيد بيان لهذه الأسباب التي من أجلها حدث الاختلاف بين المصنفين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أجملت جزاك الله خيرا إجمالا من خير الإجمالات، وليتك تتناول المسألة ببعض الجزئيات التفصيلات، حتى لأن تكاثرت الأسباب فإذا جزأناها مثلا، وأنا سأذكر ما أذكره من ما ذكرت، وبعد ذلك يعين الله بك على تذكر ما قد يكون فات. لا بس على العموم سنذكر أشياء. عمدت هذا العرض المجمل حتى تتصور الأذهان. نعم، جزاك الله كل خير. وأنت. لكن هذا الإجمال الذي ذكره أخونا الشيخ نور حفظه الله أيضا يجعلنا نلتمس المعاذير لأئمتنا وعلمائنا على هذا الإجمال. يعني إذا فسر عالم الآية بتفسير معين، ومن ثم بناء على هذا التفسير رآه تتعارض مع آية أخرى، فزعم فرأى النسخ، هل نقول إنه ضال أو أن نقول إنه اجتهد رحمة الله تعالى عليه؟ نعم، اجتهد وجنبه الصواب، والمجتهد مأجور إذا كان قد أخطأ. فأيضا ما ذكره أخي الشيخ نور على سبيل الإجمال يحملنا على توقير أئمتنا وعلمائنا. من الأمثلة الشهيرة أحيانا لما ذكره الشيخ نور حفظه الله في ثنايا كلامه أن النسخ فرع عن التأويل. يعني إذا كنت سأدعي النسخ علي أن أعلم أولا معنى الآية وما المعارض لها، معنى، فإذا كنت قد فهمت معنى الآية فهما خاطئا فكل ما سيترتب على ذلك سيكون خطأ. فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قوله تعالى، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. ذكر بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة، ذكروا أنها منسوخة بآية السيف، بعضهم منسوخة بآية السيف. والذي حمله على هذا فهمه أن لكم دينكم ولي دين، أنني لا أتعرض لكم بقتال ولا حتى بدعوة ولا تتعرضوا لي، فلكم دينكم ولي دين. لكن ما أفهمت هذا؟ ألا أفهمت أن لك دينك ولي ديني، لكن ديني كلفني بأوامر فأنا ملتزم بها، وإن كان في الأوامر أن أقاتلك سأقاتلك، إن كان في الأوامر أن أقاتلك سأقاتلك. فليس معنى قوله لكم دينكم ولي دين أنك خليك في حالك وأنا خليني في حالي باللغة العامية، كن على شكلتك وأنا على شكلتك. صح أنا أعمل على شكلتي، بس شكلتي ماذا فيها؟ قد يكون فيها أمر بدعوتك إلى الله، قد يكون فيها أمر بنصحك وتوجيهك، قد يكون فيها أمر بحربك. فمن الممكن أن أنسلخ من دعوة النسخ بماذا؟ بقولي أن الآية لا تفيد كفا عن القتال ولا تفيد قتالا، إنما الآية أفادت لكم دينكم أنتم عليه عاملون ولي ديني أنا عليه وبه عامل. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، زعم بعضهم أيضا أنها منسوخة. بناء على فهمه عليكم أنفسكم فهم أننا لا دخل لنا بغيرنا، أنا خليك طيب يا رجل طيب في حالك من الجامع للمسجد والمسجد للجامع، ملك دخل بأي شيء، فهم كده. لكنها لا تفهم هذا، عليكم أنفسكم، علي نفسي أصلحها. ما سبل إصلاحها؟ ما سبل إصلاح النفس؟ هل سبل إصلاح النفس الصلاة فقط، الصيام فقط، أم أن الأمر بالمعروف من سبل إصلاح النفس والتناهي عن المنكر من سبل إصلاح النفس؟ فإذا بذلت ما علي وأبى فلا يضرني ضلالك، ضلالك لا يضرني لأني لا أملك هداية لأحد. فهذا باب من الأبواب، فقد تفهم الآيات على غير معناها بتكلف أحيانا، ومن ثم يدعى أنها منسوخة بآية بآية السيف. تفضل الشيخ نور فيما ذكر أن آية السيف أيضا عند القول بأنها ناسخة لكل الآيات كلام فيه تعسف. فعلى سبيل المثال قال الله تعالى فاصبر صبرا جميلا. اصبر صبرا جميلا ما معناه؟ هل في شيء في القرآن يقول لا تصبر؟ ما في آية تقول لا تصبر. هل في آية أمرتني بعدم الصبر الجميل؟ الله قال فاصبر صبرا جميلا سمعا وطاعة لك يا رب سأصبر صبرا جميلا. لكن ليس معنى فاصبر صبرا جميلا لا تجاهد في سبيل الله. كلمة القول فاصبر صبرا جميلا لا يساوي لا تجاهد في سبيل الله، لا يساويه. فبناء على قولهم إن فاصبر صبرا جميلا تضرب وتسكت، إذا كان فهم أنها تضرب وتسكت ولا تنتصر ولا يؤذن لك في الانتصار، سيتجه إلى القول بإيه؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لكن اصبر صبرا، ممكن أقاتل وأصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فترجع جميعها إلى مسألة فهم الآيات، فهم الآيات وبضميمة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس أطراف ووسط في هذه المقامات، أطراف ووسط في هذه المقامات. طرف يقول آية السيف ناسخة، وطرف ينفي جهاد الطلب تماما، قل ما في شيء اسمه جهاد طلب ولا في غزوات. طيب غزوات الرسول كلها كانت بناء على ماذا؟ ولماذا كانت غزوات الرسول؟ ففئة تنفي جهاد الطلب ويستدلون بأدلة، إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يستدلون بأدلة وينسون الاتجاه الآخر المليء بالاستدلالات في الحث على قتال الكفار وفي الحث على فتح البلاد وإدخال الناس في دين الله أفواجا، وعن سيرة الرسول بعمومها. فترى دائما طرفان في المسائل ووسط، ولعل الشيخ نور يذكر بالذي يريد التذكير به. مثلا من الاعتبارات إمكان الجمع، يعني قد يتعذر على عالم الجمع بين آيتين فيقول بالنسخ بناء على هو الجمع أيضا بناء على التأويل. الجمع بناء على التأويل، قد لا أنشئ تعرضا من الأصل فكيف أجمع؟ هما متفقان. يعني الآية مرت معنا في الليلة في سورة الشورى، يستغفرون لمن في الأرض، منهم من قال بالنسخ بأية غافر. أحسنت. أحسنت. يعني بعضهم قد يفهم من قوله تعالى والملائكة يستغفرون لمن في الأرض فيقول منسوخة والملائكة يستغفرون الذين آمنوا، وهذا فهم لا يليق أبدا عالم. لماذا؟ لأن الأخبار ليس فيها نسخ. يعني إذا أخبر الله خبرا عن الملائكة ما يأتي خبر ينفيه، إلا إذا حملنا على تعدد المواضع، مثلا يوم القيامة مثلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما أنتم بأشد مجادلة من مجادلة المؤمن. قد نحملها على اختلاف المواقف والمواطن، لكن إذا أخبر الله خبرا مستقلا عن أمر ما يخبر بخبر ناقض، إذا قال حدث كذا ما يأتي يقول لم يحدث في نفس الموقع. فإذا قال الملائكة يستغفرون لمن في الأرض والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، فقد حملنا الذين آمنوا، حملنا من في الأرض على أنهم المؤمنين واندفع الإشكال. ولكني لا أكاد أرى من يقول بنسخ هذه بتلك. هل في أحد قال كذا بنسخ من في الأرض منسوخة؟ لكن أبطلوها. وإذا قلت منسوخة وهذا كلام غريب جدا ولا يصح طبعا، طيب ومن الذي أدراك أن ويستغفرون لمن في الأرض هي المنسوخة؟ ولماذا لم تقل هي الناسخة؟ لأن تحرير القول في أوقات نزول الآيات شاق، يشق على الشخص أن يقول الآية الفلانية نزلت بتاريخ كذا كذا، فالجمع يكون عسيرا، لكن حمل المطلق على المقيد أو الحمل العام على الخاص وارد. نعم. وفهم بعض الأوامر أنها على الاستحباب يزيل كثيرا من الإشكالات. نعم، فهم بعض الأوامر على أنها للاستحباب يزيل كثيرا من الإشكالات. مثل ادفع بالتي هي أحسن. إيه؟ ادفع بالتي أحسن السيئة. نعم. ليس إجابة. نعم. قدموا بين يدي نجواكم صدق، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم. شيخ وينصبه للناس، يعني الآية لها عدة معاني من اختلافات التنوع في هذا، لهذا أمثلة كثيرة جدا. الآية تكون لها عدة وجوه من المعاني، مثل قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، منهم من يقول القابل يدي إلى التهلكة أن نعرض نفسي للخطر للموت للي. وجاء عن بعض الصحابة رضي أبو أيوب الأنصاري قال خرجنا لحرب الروم فبرزوا صفا وبرزنا صفا عظيما هنا وصف عظيم من هنا وصف عظيم من هنا، فألقى رجل من المسلمين بنفسه بين صفوف الكفار يقتلهم ويقتلونه، فقال المسلمون سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة، قال أبو أيوب لا والله إنكم تحملون الأعلى غيري وجيء لقد نزلت فينا معشر الأنصار لما كثر الإسلام وعز ناصره. قلنا نحن معشر الأنصار نجلس في أموالنا نصلحها وغيرنا يكفينا. أموالنا لنا أراضي نحب نصلح أراضينا. فنزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة البقاء في أموالنا لإصلاحها وترك الجهاد. ووجه ثالث ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تيأسوا من رحمة الله. وجه الرابع لا تبخلوا بالزكوات المفروضة. أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا بخلتم بالزكاة المفروضة هلكتم. فاحتملت كذا معنى من المعاني. فممكن واحد يأخذ معنى وينصبه ويجعله ناسخا أو منسوخا ولا يكون الأمر كذلك. نعم. فلذلك في مسألة النسخ يا شيخ نور حفظك الله والسامعين لازم يكون الشيء واضح أمامي تمام الوضوح. الله أمر الله نهى. يكون الشيء واضح تمام الوضوح. وهكذا يعني تكون الأمور واضحة الاختلاف واضح. لأن من شروط النسخ المخالفة. نص يخالف نص. فأين المخالفة؟ هل تحققت أم لم تتحقق؟ في الحديث تكافؤ الطرق لن نعتبره في الآيات لأن كل الآيات متكافئة في متواتر إجماع. عدم إمكان الجمع معرفة المتقدم من المتأخر. فتكون أمور صريحة تجتمع حتى ندعي النسخ من عدم. وأحيانا ستأتي في السنة إن شاء الله ولعلك معنا بإذن الله. في تعبنا أحيانا والله في مسألة الناسخ والمنسوخ من السنة. تعبنا في الجمع بين مسائل أحيانا كانت عندنا يعني أحاديث كانت مسلمات إنها صحيحة ونتكلف جمعا بين هذه الأحاديث التي هي مسلمات. ولعلك عدد من إخواني وقف معنا أخيرا كن دائما نبحث مسألة الشرب قائما والشرب جالسا. وكانت الأخوات يضربن الأولاد ضربا شديدا إذا شربنا قياما. ضرب شديد. اتبع السنة يا من بك وبك واضرب وتضرب. ونرجع لأقوال أهل العلم الفقهاء أولا. فالفقهاء منهم من يقول نجمع بين الدليلين. النبي ثبت أنه شرب قائما من عدة وجوه وورد أنه زجر عن الشرب قائما. نجمع بين أدلة ونقول هذا للاستحباب. استحباب تشرب جالسا لكن شربت قائما جاز. وفريق يقول بالنسخ. منهم الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه يقول بنسخ ماذا؟ نسخ الشرب قائما بالشرب جالسا ولا يجوز لك. وابن حزم يرى. وفريق آخر يرى نسخ الزجر بالجواز. فنقول متوسطين ما دام الجمع ممكن نحمل على الاستحباب. لكن ليست هذه التي أريد الإخبار بها. الإخبار بأن أحاديث الشرب قائما بعد بحثها الآن بدقة وبمراجعة علماء العلل بدقة وجد أنها كلها معلولة. الزجر النهي الزجر أن حديث الزجر عن الشرب قائما معلول. فيجد مثلا سبب مروا الحديث عن قتادة عن أنس والتحرير أنه عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري شيخ قتادة أبو عيسى الأسواري ورجل مجهول. وإلا الحديث مع ظهور الموسوعات في العلل فأصبحت ستنظر إلى المسألة بمنظور آخر. ما العلماء الذين هل الأم التي كانت تضرب ابنها على الشرب القائم هل هي آثمة أو مشفوع لها حبها لسنة رسول الله ورغبتها في تدريب ابنها على سنة رسول الله؟ وهذا حد علمها. فهي مأجورة إن شاء الله. لكن التحذير يقتضي أن الأمر فيه سعة. وإن وجدت أثر تدل على الكراهية أيضا كأثر عن أنس أو عن غيره. لكن شاهدي أن المبنى كان بناء على صحة حديث وعلى ضعف حديث. هذه المسألة غير موجودة في الناسخ والمنسوخ من القرآن. لا. أن القرآن الكريم والحمد لله كله متواتر تواتر أجيال، فما ليس هناك التجسر. أي نعم التجاسر على قول أن أي منسوخة ده فيه إهمال أو شاقة كذا. نعم. لأن كله متواتر تواتر أجيال. نعم. فهناك مشقة في القول أو في دعوة أن آية ما نسخت فلا نتجه إليها إلا بدليل. فالناس أصبحوا طرفان وسط، طرف ينفي النسخ تماما. عدد من العلماء كان المعتزلة وأتباع اليهود والموجودين الآن، عدد من الموجودين الآن ينفي النسخ، فيصادم بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. نعم صدق. أحسن الله لكم شيخنا. أيوة نعم. شرع شرع من قبلنا. أيوة. من بعض الاعتبارات التي عمل بها من صنف في الناسخ والمنسوخ أنهم اعتبروا ما جاء في شرع من قبلنا أو جاء في أول الإسلام ولم يأتي إبطاله إلا بعد، مثل آية الدين أو مثلا الخمر، تحريم الخمر، قالوا أن هذا نسخ لما كان قبله، فهل يسلم لهم ذلك أن هذا من الاعتبارات التي بها صنفوا في الناسخ والمنسوخ وأدرجوا في كتبهم كثيرا من المسائل التي يخالفون فيها؟ لا، هو من ناحية التوصيف اللغوي لعملهم صح، يقال ناسخ. لا. ناسخ النقل. لا. فالناس كانوا في الجاهلية على أمور، وبدأت هذه الأمور في الإسلام مع الإسلام، يعني المسلم كان يتزوج في أول الإسلام بكافرة، وكانت المرأة معه زوجته كافرة وهو مسلم، وكان هذا في شرع من قبلنا، نوح عليه السلام مع امرأته، لوط عليه السلام مع امرأته، وفي أوائل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا اضطراد جاء بعد ذلك، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، حكم جديد. هل نقول إنه ناسخ لما كان عليه العمل، أو أنه حكم نشأ جديدا؟ يعني لم تكن هناك آية فيها لا تتزوجوا الكافرين يا نساء المسلمات، أو لا تزوجوا الكافرين، لا تتزوجوا الكافرات، لم يكن هناك نص، عفوا، لم يكن هناك نص فيه أبيح لكم أن تتزوجوا الكافرات، حتى يأتي نص يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ندعي أنه ناسخ. فما كان هناك أمر من الله بالإباحة لكن مسكوت عليه، إلا أن أتى شرع جديد. فالمسكوت عليه ما أسمه ناسخا، وإن كان لغة ممكن يسمى أنه نسخ، لأنه نقل من حال إلى حال، انسخ لي نسخة. نعم. التدرج ما أطلق عليه نسخ إلا الختام النهائي، يعني مثلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على رأي الجمهور في تفسيرها كان امتنانا باتخاذ السكر والرزق الحسن. إذا قلنا بالتدرج لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما في نسخ واضح، إن ما في مخالفة للآن، ما في مخالفة للآن. إذا قلنا يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم، ليس هناك أيضا، ليس هناك نسخ إلى الآن. فتدرج، تدرج كيف ظل، لكن لم تحدث المخالفة بهذا التدرج. فإذا وصلنا إلى درجة حدثت بها المخالفة هنا ننظر في النسخ. لا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر بالاجتناب العام. بارك الله فيكم شيخنا. وفي الختام سؤال يعني أعجبني في هذا الباب، أنه قد يظن بعض من قرأ في الناسخ والمنسوخ من إيراد بعض التقعيدات أو التعقيدات في الكتب المصنفة. لماذا كذا، التعقيدات أو التقعيدات؟ كلاهما وارد يا سيدنا. أن علم الناسخ والمنسوخ علم صعب، فهل يبشر أولئك أو يرد على أولئك؟ أعلم. نعم. أن التعقيد سببه المعلمون. نعم. عموما لدخول التقعيدات، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله درسنا علوما شتى، أقوالا شتى، سواء كانت علوم دنيوية أو علوم شرعية بعيدة عن الاستدلالات، علوم كلامية، قول زيد وعمر وقول فلان وفلان، ما تجد أيسر من كتاب الله وأيسر من سنة رسول الله. آية تجد الكلام فيها سهل، وتجد الاستنباطات منها حسنة وبسهولة. دخلت مع شيخ معقد يعقد لك الدنيا تعقيدا، مراتب الفتوة ودرجات الفتوة، ويذكر لك مئة تواني في المسائل. لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنا بالأمس أقرأ شيئا من كتاب الله واستنباطات العلماء منه، من قول الله تعالى في قوم عاد: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قلت أنظر معنى الآية من أقوال أئمتنا وعلمائنا: إذا بطشتم بطشتم جبارين، يذكرون فيها كلام كله سهل لأنه لم يخرج عن معنى الآية. إذا عاقبتم، يعني الواحد يغلط غلط تضربني عصا، تضرب تلطمني لطم، لا، بكل أنواع البطش، غلطة صغيرة، خطأ صغير، خطأ كبير، يبيدك يبيدك، يعني يقطع قطع. يا أخي ما غلطت غلط يستدعي القبيلة، أخطأت في حق قبيلة مثلا، في حق قبيلة عاد، ما يتركوهم ولهم حقكوا علي يعتذرهم، أو ندفع لكم غرامة مليون جنيه ندفع لكم وسيبونا، لا، ما في كده عندهم. بطش وبطش يدمر كل البلد. فلقيت لها معنى كبير ومعنى طيب، وفهمتها بسهولة، يعني ما تحتاجش إلى تعقيد. فتتمثل فأننا أيضا ننزل العقوبات المنازل اللائقة بها. الذي أخطأ خطأ صغيرا يعاقب بعقوبة صغيرة، أخطأ خطأ كبيرا يعاقب بعقوبة تستحقه أو تعفو. وذلك تناهيا عن البطش بجبروت. لكن الآية مفهومة الحمد لله، جسدت عندنا ما توافق ما يوافق الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. حديث رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان كلام مفهوم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الجار أولى بسقفه عند من حسن الخبر بهذا اللفظ. أمور سهلة ويسيرة جدا، تدخل في التعقيدات تتأذى غاية الأذى. إخواني، أمس أحدهم أهدني كتابا، هو محققه كتاب الأولين، قال فلان قال فلان، تتوه ولن تعرف تخرج من الموضوع بشيء. فكلما اقتربت من الوحيين كلما انقشعت عنك، يعني انقشع عنك غبار الأذى والتشويش عليك. فشيخ نور، هذه وصية ربنا لنا: والذين يمسكون بالكتاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ووصية رسولنا بالكتاب والسنة كذلك سهلة ويسيرة. إذا دخلت في علم الكلام ستتوه. ولذلك ما حبنا لشيخ سم تيمية رحمة الله عليه، إلا أن الأجزاء الأول من الفتاوى التي دخل فيها في مع المتكلمين في صراعات تجدها شقة وعسيرة، وتتهم نفسك أنك غبي وأنت تقرأ ولا تفهم. قد تتهم نفسك وأنت تقرأ في الناس، تقول مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى، تروح تشتري مجموع الفتاوى لابن تيمية، تقرأ في الأجزاء الأول، فقلت بيقول أنا مش فاهم هو ماذا يقول. كان يخاطب ناسا في زمانه، انتهى هؤلاء الناس الآن، بس عايز أعرف اللي موجود الآن إيه، كيف يعني كيف أفهم المسائل بسهولة ويسر. فهذا بتوفيق من الله إن شخص يوفق للوحيين، للقرآن الكريم، لسنة النبي الأمين، ولا نعقد الناس. تخيل أنك أتيت بأوروبي الآن من أوروبا الكافرة أو من الشرق الملحد، وأراد أن يسلم، ولقنته الشهادتين وعلمته الصلاة وقال الحمد لله دينكم دين طيب فيه يعني حياء وفي توحيد الله قبل كل شيء وفيه غض البصر، وعش الخمر سيئة لا أريدها، ببساطة تعلمه أصول الإسلام. دخلوا في مسألة فقهية فيها 100 رأي، اختلف العلماء على 48 قولا، وقول ولا دليل ولا أي شيء، سيتضرر ويكره هذا الدين، هيرجع ثالث كما كان. والله ما أنا عليه خير ما أنتم عليه، العلماء يمزقون بعضهم في الإسلام. قل كده. إذا نبشر إخواننا من أهل العلم ومن طلبة العلم أن هذا العلم علم لصيق بالقرآن أو من علوم القرآن، وكذلك جل العلوم الشرعية فهي متعلقة بالقرآن الكريم، أن الله عز وجل ييسرها لمن طرق الباب إليها، لا سيما إن جثى بركبيه تحت عالم رباني يتدرج بطالب العلم بصغار العلم قبل كباره. ونسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، ونحمده أن وفقنا لجلوس بين يدي شيخنا. حفظ الله تعالى. قبل أن تنتهي حفظك الله، بعض إخوانك الجلوس يقول عن نفسه، وسامعني يقول عن نفسه، أنني هممت بدراسة مصطلح الحديث في بلدي، فأدخلني أحد المعلمين في مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. جلست أقرأ يومين ما فهمت شيئا، ما فهمت شيئا في مقول عدالة ظاهرا وباطنا، فكرهت هذا العلم وقلت دعني على ما أنا عليه. فلما جاء الحمد لله مع بعض إخواني هنا الطيبين الموجودين في ما نتشاوز 5 دقائق فهموا أصل المسألة، والغاية أننا نعرف في مصطلح الحديث أيضا الذي هو سهل ويسير، السند إلى رسول الله، واحد بينقل عن رسول الله، عايزين نتثبت فقط. هذه مشكلة مصطلح الحديث كلها تدور على أن نحن نريد أن نتثبت عن المنقول عن رسول الله. لازم أتثبت من أي خبر، أتثبت من أي خبر نقل إلي، حتى لو نقل لي عن الأخي المهندس محمود الرملي خبر، أسأل من اللي جاب الخبر ده عنه؟ قالوا زيد حلو يا جماعة، رجل طيب. قالوا لا كذاب، خلاص لازم يبقى محمود، ما لا أظن أنه قال هذا الكلام. طيب زيد طيب، خذوا سمعوا من محمود ولا ما سمعوش من محمود، كلها مسائل تثبت من الخبر، كالقاضي الذي يتثبت من المتهمين أو في القضية، ما يمنع أحد من التثبت بالطريقة المثلى. أنت شفت تقول زيد قتل عم، أنت رأيت؟ قل لك أخبرني فلان، هات فلان، أنت رأيت؟ إلى أن يصل إلى الحقيقة. هذا هو ملخص مصطلح الحديث. بنسميه بأسماء، بنسمي مسند، نسمي يعني واحد ينقل عن الثاني، بنسمي لأن الخبر انقطع، يعني ما في واحد ما سمعش من الثاني، فكل سهل جدا ويسير جدا، لأن هذا يندرج تحت قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنت درسنا هندسة وتدوخ وتتعب وتلف ومخك في التخرج، ما تجد كبير شيء من هذا له تعلق بطبيعة العمل، ومتعبة. يعني إذا بذلت في العلم الشرعي يوما مما تبذله في الطب أو في الهندسة أو في الصيدلة، ستحصل تحصيلا عظيما لسهولة كتاب الله ولسهولة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم. اسمح لإخوانك يا شيخ عمرو بأسئلة، إذا كان هو ختام مجالس الناسخ والمنسوخ، أننا قد من القرآن، لأن هناك الناسخ والمنسوخ من السنة، إن شاء الله نأتي عليه. تفضل. هل السنة تنسخ القرآن؟ تقدمت أمثلة لذلك عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. فالجمهور قال السنة وحي، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنبي قال ألا إني أتيت القرآن مثله معه، فذكروا مما ذكروا في هذا الصدد، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، مع نزاع طفيف فيه. قالوا نسخ الوصية للوالدين، نسخ الوصية للوالدين، الوالدين من الورثة، فهما لهم نصيب، لهما نصيب شرعه الله سبحانه وتعالى، فذكروا هذا مثالا، وثمة أمثلة أخرى كثيرة موجودة فيها. نعم. إن قلت لك مثال على إغماض فيه خفيف. نعم. تفضل. عيد الشورى وعيد غار. المذكور الذين قالوا بالنسخ قالوا بمنابه صادق به ضعيف. إذا أردت أمثلة للنسخ ما عندك الكتاب فيه عدد من الأمثلة. نعم. أيد الشورى وأيد غافر كفر الملائكة الذين قرب الناس السدي ووهب بن نكر. ما في مشكلة خلاص، بس إحنا قلنا خلاص إنها ليست منسوخة، إنما من المطلق الذي قيد أو العام الذي يخص. نعم يا جماعة بارك الله فيكم. إبراهيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إيه السؤال يعني؟ المشركات عبدت الأوثان في الأول، لأن سورة البقرة نزلت بالمدينة، سورة البقرة نزلت بالمدينة، لكن في أول الإسلام كان مباح، يعني ما أباحه الله قال حلال أن تتزوج، لكن كان الوضع الماشي السائد هو كده. الرسول زوج ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع وكان مشركا، عمر تزوج امرأتين مشركتين، كلهم كانوا هكذا، ولم يسلم الصحابة الرجال والنساء كلهم في أن واحد، هذا أسلم وبقيت معه زوجته وهي على شركها إلى أن أسلمت. بارك الله فيكم ونشكرك يا شيخ نور، ونشكر الشيخ سيد بيومي حفظه الله فضيلة الشيخ سيد، والشيخ عمرو بن عبد البديع، والشيخ نور ابن شعلان حفظهم الله جميعا، ونشكركم جميعا على تفضلكم بحضور هذه المجالس، وإن شاء الله أكرر سيكون لنا مع إخواننا لقاءات هنا. والشيخ طلال ما أدري ماذا يصنع الشيخ طلال، ها؟ فبعض إخواننا الذين لهم أبحاث نافعة نريد نناقشهم جميعا، لست أنا أناقشهم وحدي، بل أنتم تناقشون الإخوة حتى لا يكون أحد لم يذاكر البحث ونقل دون أن يفهم، فإن شاء الله الذي يريد شيئا من هذا يستعد له. وعماد بزيد يبتسم، فإن شاء الله لك موعد لن تخلفه إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. بحث أبي طلحة إن وافق بحث أبي طلحة في جزئية، هو ذكر في كتابه يا إخوة ملخص الكتاب الذي وزع أوهام سفيان بن عيينة في روايته عن الزهري. الزهري إمام عالم كبير، فله مئات الأحاديث، له مئات الأحاديث، لذلك تجدون الشيعة يطعنون في الزهري لتدمير كل هذه الأحاديث. الزهري هذا له أصحاب منهم سفيان بن عيينة، لكن كل شخص منا له أصحاب درجة أولى وأصحاب درجة ثانية وأصحاب درجة ثالثة. ففي سفيان بن عيينة من أصحابه، لكن أحيانا يروي ألفاظ يخالف فيها الآخرين، هم يروون الحديث بلفظ معين وهو يروي بلفظ مغير بعض الشيء. فجمع أخوكم وابطل هذه الألفاظ التي وهم فيها سفيان، فنحن نناقش في الألفاظ التي وهم فيها ونبني عليها حكم فقهي مغاير. فهذه الجزئية التي ينتفع بها الناس منا ومن أبي طلحة إن شاء الله منكم. نشكر الله ثم نشكركم جميعا على هذا المجلس، وجزاكم الله كل خير، وأحسن الله ختامنا وإياك يا شيخ نور وأنت وإخوانك جميعا. تفضل. أختم أنت. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم. وهناك إن شاء الله دروس في الناسخ والمنسوخ في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.